طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمكروهات قضاء الحاجة، وذكرنا أن من مكروهات قضاء الحاجة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله، وكذلك الكلام في الخلاء بلا حاجة، ورفع الثوب قبل الدنو من الأرض، والبول في الشق ونحوه، ومس الفرج باليمين، واستقبال الشمس والقمر. هذه ستة مكروهات، وأخذنا أربع محرمات، وهي استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، وكذلك اللبث فوق الحاجة، والبول في الطريق المسلوك ونحوه مثل الظل النافع، وأيضا المحرم الرابع أن يبول تحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مراتب الاستنجاء، وهي ثلاثة. المرتبة الأولى أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، والمرتبة الثانية هي أن يستنجي بالماء فقط، والمرتبة الثالثة وهي جائزة أيضا أن يستجمر بالمنديل أو الحجر ونحوهما. ثم بعد ذلك أخذنا شروط الاستجمار. لا بد أن يكون الاستجمار بشيء طاهر، وكذلك بشيء مباح، ولا بد أن يكون يابسا لا رخوا، ولا بد أن يكون منقيا لا أملس كالزجاج لا ينقي، وكذلك يحرم الاستجمار بالروث والعظم ولو كانا طاهرين، والطعام وذي الحرمة ككتب العلم والمتصل بالحيوان، وأيضا يشترط ألا يتجاوز الخارج محل الحاجة، فالمتجاوز لا بد فيه من الماء، وأما الموضع المعتاد يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه الاستجمار. وأيضا لا بد من ثلاث مساحات منقية، فلا بد من أمرين، لا بد من الثلاث مساحات ولا بد من الإنقاء. وأيضا بعد ذلك دخلنا في فصل السواك وسنن الفطرة. ذكرت أن السواك يسن دائما في كل وقت إلا بعد الزوال للصائم، ويتأكد عند الصلاة ونحوها، وعند تغير الفم ونحوه. وأيضا أخذنا بعض السنن مثل البداء باليمين في عدة أمور، ومنها كذلك ومن السنن الادهان غبا، أي يوما يدهن ويوما لا يدهن، والاكتحال في كل عين ثلاثا، والنظر في المرآة، والتطيب، وحلق العانة وهو الاستحداد، وحف الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. ويكره القزع، وهو حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر، ونتف الشيب، وثقب أذن الصبي. وأخذنا من الأشياء المتعلقة بسنن الفطرة، وهو الواجب، وهو الختان، وهو واجب في حق الذكر والأنثى عندنا، وأخذنا وقته، وهو يسن قبل البلوغ ويجب بعده، ويكره يوم السابع الولادة، وكذلك من الولادة إلى اليوم السابع. أخذنا كذلك فروض الوضوء، وهي ستة: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين وغسل الرجلين، ومسح الرأس مع الأذنين. وهذه فروض الوضوء الستة. وكذلك أخذنا أن النية شرط لجميع الطهارات إلا في إزالة الخبث، وكذلك ذكر لغسل كتابية لحل الوط، وكذلك المسلمة الممتنعة. وذكرنا أيضا أن التسمية واجبة في أربعة أشياء: في الوضوء، وفي الغسل، وفي التيمم، وعند غسل اليد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء. ثم بعد ذلك أخذنا عدة سنن، ذكر تقريبا 10 سنن أو أكثر، يعني إذا فرعنا منها: استقبال القبلة، ومنها السواك ومحله عند المضمضة، والبداء بغسل اليدين قبل البدء بالوضوء، لكن إذا كان قائما من نوم الليل فإنه إيش؟ فإنه يجب. وكذلك البداء بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق، نفس المضمضة ونفس الاستنشاق فرضان، أو أنهما داخلان في فرض غسل الوجه، لكن البداء بهما سنة، وكذلك المبالغة فيهما وكذلك تخليل الشعر الكثيف من شعور الوجه وتخليل الأصابع والغسلة الثانية والثالثة ويكره أكثر من ذلك. وأيضا يسن قول الذكر الوارد وهو رافع بصره إلى السماء. ثم بعد ذلك بدأنا بفصل المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل، فذكرنا أنه يجوز المسح على الخف ونحوه، والخف هو المتخذ من الجلد، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن الخف يجوز المسح عليه، بل أن بعض أهل العلم يذكرون هذه المسألة في كتب العقائد لأنها مما تميز به أهل السنة عن غيرهم. فالمسح على الخفين هذا محل إجماع ولا خلاف فيه، بل عندنا في المذهب المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، لأن فيه تطبيقا للسنة، ولذلك هو أفضل. وحتى عند بعض المذاهب عندهم غسل الرجلين أفضل إلا من كان في قلبه شيء من المسح، فالمسح في حقه أفضل من أجل أن يزول هذا الذي في قلبه لتطبيق السنة كما يقوله الشافعية. فالمسح على الخف هذا محل إجماع ولا خلاف فيه، ونحوه هذا من مفرداتنا. طيب، فيجوز المسح على غير الخف من الجوارب الصفيقة المتخذة من الصوف أو من القطن ونحو ذلك، لكن بشروط. قال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. فلا يجوز أن يمسح الإنسان على أي عمامة، لا، المسح على العمامة المحنكة بأن تدار العمامة تحت الحنك، وهذا هو الحنك، تحت الحنك، يعني إما مرة أو أكثر من مرة. طيب، وذات ذؤابة وهو ذيل العمامة المرخى. فإذا كانت العمامة على هاتين الصورتين جاز المسح عليهما، إما أن تكون كذا وإما أن تكون كذا، لأن هذه عمائم العرب. وكذلك يجوز المسح بالنسبة للمرأة أن تمسح على الخمار إذا أدير تحت الحلق لمشقة النزع، وكذلك يجوز المسح على الجبيرة، والمسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الأمور الثلاثة الأخرى التي مرت بأنه ليس له وقت، ولذلك وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، أي إلى نزعها، فإذا نزعها انتهى وقت المسح. وأما الثلاثة المتقدمة فهذه مقيدة بوقت سيأتينا، والجبيرة الموضوعة تحت الموضوعة فوق الجرح أو فوق الكسر، فيمسح إلى حلها أو إلى برء ما تحتها. قال: وإن جاوزته، أي أن الجبيرة جاوزت ماذا؟ جاوزت قدر الحاجة. وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها في الصورتين. فلو أنها جاوزت قدر الحاجة نقول انزعها، وضعها على قدر الحاجة من أجل أن يجو أن أن أنك أنك تمسح على ما وضع على الطهارة على قدر الحاجة، وما زاد المفروض أنك تغسله، المفروض أنك تغسل هذا الزائد عن قدر الحاجة، فبما أنه ستره لا يجوز له أن يمسح عليه، ولذلك نقول انزعها. وكذلك إن وضعها على غير طهارة فعندنا شرط أن يكون وضعها على طهارة، الجبيرة وغيرها سواء، فإن وضع على غير طهارة نقول انزعها، وضعها على طهارة فنقول لزم نزعها، فإن خاف الضرر قال له الطبيب سيكون هناك ضرر عليك وما نستطيع أن ننزعها، ننتقل إلى حكم آخر، قال: تيمم. تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. فإن كان قد وضعها على طهارة وهناك شيء زائد، طيب هذا مكشوف وهذا الذي نحتاج إليه، وهذا وضعه وهذا وضعها على طهارة، هذا قدر الحاجة وهذا زائد عن قدر الحاجة، فماذا يفعل؟ فإنه سيغسل كفه لأنها مكشوفة وسيمسح قدر الحاجة، وأما هذا لا يمسحه، طيب هذا زائد عن قدر الحاجة، فهذا يتيمم عنه. أما إذا كان قد وضعها على غير طهارة سواء على قدر الحاجة أم زاد على قدر الحاجة، إن كان وضعها على غير طهارة نقول تيمم بدون مسح، لأنه ما نجوز لك المسح أصلا، لأن من شروط جواز المسح أن يضعها على طهارة، فبما أنه وضعها على غير طهارة فإنه لا يمسح، فماذا يصنع؟ يتيمم. متى يتيمم؟ إذا وصل إلى محل العضو، فإذا غسل وجهه والكسر في يده والجبيرة على يده فإنه يتيمم ثم يغسل المكشوف ثم يمسح رأسه، أو يغسل ثم يتيمم، يعني لا يشترط الترتيب في نفس محل الفرض. ولذلك من كان فيه أربعة جروح، جرح في وجهه وجرح في يده وجرح على رأسه وجرح في قدمه، فإنه سيتيمم أربع مرات من أجل الترتيب. واضح؟ طيب، هذا هو الدرس الماضي، وفصلت في الأخير لأني شرحتها على عجل. طيب، نبدأ في درس اليوم. قال رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. يعني هذه عنوانها مدة المسح، مدة المسح. فيقول: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. فالمقيم المستوطن، وكذلك المقيم من كان مسافرا ثم أقام إقامة تمنع من القصر، بحيث أنه أقام أكثر من أربعة أيام، فهذا يمسح كم؟ يوما وليلة. وش المقصود بيوم وليلة؟ يعني 24 ساعة، وليس المقصود خمس صلوات، فقد يتصور أنه يصلي سبع صلوات، بحيث أنه تبدأ المدة من الساعة الثانية ظهرا، فيصلي الظهر متأخرا، ثم يصلي العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، ثم يدخل وقت صلاة الظهر من الغد فيصلي الظهر والعصر جمعا كأن يكون مريضا. فهذه سبع صلوات في هذه المدة، لا إشكال. ويمسح مقيم وعاص بسفره. العاصي بالسفر المقصود من سافر من أجل المعصية، وليس المقصود أنه عصى في سفره، هذا لا يخلو منه أحد. إنسان سافر من أجل التجارة ثم شرب خمرا، هذا كم يمسح؟ ثلاثة أيام، لأن سبب السفر هو ماذا؟ من أجل التجارة وهي مباحة. لكن من سافر من أجل الشيء المحرم، سافر من أجل شرب الخمر، سافر من أجل الزنا، هذا الذي يمسح فقط يوما وليلة. أما شخص يعني يسافر ثم يحصل في سفره بعض المعاصي، هذا لا يخلو منه أحد، تحصل غيبة، يحصل كذب، نظرة ونحو ذلك. فقال: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث. فتبدأ المدة يا مشايخ من الحدث وليس من المسح. فلو أنه توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف والجورب ثم صلى الفجر ثم عاد، ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا، متى تبدأ المدة؟ الساعة التاسعة صباحا، وجاء وما مسح إلا عند أذان الظهر، فمتى تبدأ المدة؟ من الساعة التاسعة صباحا وليس من أذان الظهر، تبدأ المدة من الحدث وليس من أول مسح. ولذلك لو أنه لبس الخف ثم نام يبدأ الوقت من متى؟ من نومه، لأنه أول ما نام انتقض وضوءه، فيبدأ وقت المسح. قال: ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، يعني 72 ساعة، هذا هو المقصود. وليس المقصود 15 صلاة، لا. ولذلك تصور أنه يصلي كم صلاة؟ 17، مثل المثال الماضي. قال فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. يعني الآن هذا جمع بين السفر والإقامة. فإن مسح في سفر، المسافر يمسح ثلاثة أيام ثم أقام أو عكس، فإنه يمسح، قال فكمقيم أي يمسح كمسح المقيم. يعني جاء إنسان كان مسافرا ومسح حال السفر، طيب مسح تقريبا 12 ساعة، نقول مسح 12 ساعة ثم أقام، كم يبقى له؟ 12 ساعة أخرى. لكن لو مسح يوما كاملا ثم أقام، خلاص ما بقي له من المدة شيء، من باب أولى لو أنه مسح يومين أو مسح يومين ونصف، فإذا أقام نقول الآن انتهى وقت المسح. فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر. فلو مسح مقيما ثم سافر كذلك مسح مقيم. فلو أنه مسح نصف يوم ثم سافر ما يأتي ويقول باقي يومين ونصف، نقول لا باقي نصف يوم فقط. فلا بد أن يكون بداية المسح في السفر، فإذا كانت بداية المسح في السفر نقول امسح ثلاثة أيام بلياليها. ولذلك قال فكمقيم. ثم قال رحمه الله، الآن انتقل إلى قضية أخرى وهي شروط المسح، وذكر ستة شروط. قال وشرط تقدم كمال الطهارة. فلا بد أن توضع هذه الأشياء الأربعة. طبعا يا مشايخ تنبهوا للمدة، المدة هذه التي ذكرت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، للخف وللجورب، يعني نحو الخف، وللعمامة وللخمار بالنسبة للمرأة. أما الجبيرة كما ذكرت لكم هي التي ليس لها وقت. طيب وشرط تقدم كمال طهارة أي بالماء، فلا بد أنه يتمم الطهارة. فلو أنه وضع العمامة على غير طهارة هل يجوز أن يمسح عليها؟ وضع جاءت المرأة ولبست الخمار على غير طهارة، يجوز تمسح؟ ما يجوز. بل لابد أن الطهارة تكون كاملة، بحيث لو أنه غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف هل هو طاهر الآن؟ لا، باقي القدم اليسرى. ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف، فقد لبس الخف اليسرى على كما على طهارة كاملة، لكن الخف الأيمن ليس على طهارة كاملة، فحينئذ لابد أن ينزع ثم يلبس، ينزع الأيمن ثم يلبس لتكون الطهارة، يكون قد لبس الخف على طهارة كاملة. فلا بد من أن تكون الطهارة طهارة كاملة. ولذلك من اغتسل طيب وبقي رأسه ثم أو العكس، غسل رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل باقي جسده، فهذا ما نقول يجوز أن يمسح، لأنه لبس العمامة قبل كمال الطهارة. ولا بد أن تكون الطهارة طهارة كاملة بالماء لا بالتيمم. طيب الشرط الثاني وستر ممسوح محل الفرض. فلا بد بالنسبة للخف والجورب أن يستر كل القدم الواجب غسلها من الأصابع إلى الكعبين. فلو كان لا يستر محل الفرض كأن يكون قصيرا يكشف الكعبين، أو يكون شفافا، أو فيه خرق، حتى لو كان الخرق صغيرا لا يجوز أن يمسح عليه. هذا بالنسبة للخف. وكذلك بالنسبة للعمامة لا بد أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، فلا بأس أن تكون العمامة لا تستر مقدم الرأس أو جوانب الرأس أو الأذنين، لأن ليس من العادة أن تكون العمامة تغطي جوانب الرأس وتغطي الأذنين، لكن تغطي غالب الرأس. الشرط الثالث وثبوته بنفسه، فلا بد أن يكون الخف أو الجورب يثبت بنفسه، فلو كان الخف يسقط ولا يثبت إلا بخيط أو حبل فهذا لا يجوز المسح عليه، فلا بد أن يكون نفس الجورب إذا لبس يثبت بنفسه ولا يسقط. الشرط الرابع إمكان مشي به عرفا، بحيث أنه يستطيع أن يمشي بهذا الخف ومرد هذا إلى عرف الناس، بحيث أنه يمشي مشيا معتادا ولا يسقط ولا يتلف ويتخرق. فلو كان يسقط بالمشي المعتاد أو كان يتخرق ويتلف بسرعة بالمشي المعتاد فهذا لا يجوز المسح عليه. ولذلك مر معنا قبل قليل أنه لا يجوز المسح على الجورب الخفيف جدا، هذا لا أحد من المذاهب الأربعة يجوز المسح عليه، لأن أصلا المسح على غير الخف من مفرداتنا، ونحن نشترط عندنا في المذهب أن يكون الجورب صفيقا متينا. فالخفيف جدا إذا كنا نحن لا نجوز المسح عليه فعند غيرنا من المذاهب الثلاثة من باب أولى. الشرط الخامس وطهارته، أي لابد أن يكون إيش؟ يكون نفس الخف أو نفس العمامة تكون طاهرة. فلو كان لو كان الخف من جلد ميتة أو من جلد كلب هل يجوز المسح عليه؟ ما يجوز المسح عليه. وكذلك وإباحته، فلا يجوز أن يمسح على خف مسروق. جاء إنسان وسرق خفا من زميله الذي معه في الغرفة، طيب، ولبسه وأراد أن يمسح عليه، يجوز؟ لا، لأنها رخصة. طيب، فلا تستباح الرخصة بالمعاصي. وكذلك لو أنه لبس عمامة من حرير لا يجوز المسح عليه لأنه محرم على الذكر، وهذه من مفرداتنا هذا الشرط أن يكون مباحا. طيب، ننتقل الآن إلى قدر الممسوح الواجب، إلى قدر الممسوح الواجب. عرفنا الآن هذه الشروط، لكن كم يمسح؟ قال ويجب مسح أكثر دوائر العمامة. العمامة لها دوائر، صح؟ لها دوائر، فلا يشترط أن يمسح جميع الدوائر، لا يشترط، ولا يكفي أن يمسح بعض الدوائر. فما هو القدر الواجب؟ أن يمسح أكثر الدوائر، الأكثر، وهو ما زاد على النصف. ويجب مسح أكثر دوائر العمامة وأكثر ظاهر قدم خف. يا مشايخ، الخف له قدم وله ساق وله عقب. الخف نفسه له قدم، والقدم هو الذي يستر القدم، والعقب هو الذي يستر العقب، والساق هو الذي يكون على الساق. وكذلك القدم لها ظاهر وهو الذي يلي السماء، ولها باطن وهو ما يلي الأرض. فعندنا في المذهب الواجب أن يمسح أكثر ظاهر قدم الخف. طيب، الساق لا يمسح، ساق الخف ليس له علاقة بالمسح، والباطن كذلك والأسفل لا يمسح، بل لو أنه اقتصر على مسح الأسفل لا يجزئ. والظاهر، ظاهر القدم يمسح أكثره، فلو أنه اقتصر على مسح أقله لا يجزئ، فيمسح أكثر ظاهر القدم ويكتفي بهذا، ولا يسن أن يمسح معه الأسفل أو العقب، وهذا من المفردات. وجميع جبيرة، أما الجبيرة، طيب، أما الجبيرة فيمسح فيمسح عليها كلها، يمسح على كل الجبيرة التي غطت محل الفرض. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مبطلات المسح، فقال: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. فلو أنه جاء ونزع الخف شيئا يسيرا فنقول بطلت، نعم بطل المسح. فإذا بطل المسح بطلت الطهارة، لأن الطهارة لا تتبعض ولا تتجزأ. فإذا ظهر بعض محل الفرض سواء بنفسه أو بسبب خرق، حصل خرق في الخف، أو إنها انكشفت العمامة وفحش المنكشف، قال فإنه يستأنف الطهارة. إيش معنى يستأنف؟ أي أنه من جديد. فلابد أن تفرقوا بين الاستئناف والبناء. الاستئناف أن يبدأ من جديد، يتوضأ وضوءا جديدا. وأما إذا قال لك الفقيه يبني أو تبني فإنه إيش؟ يكمل على ما مضى. هنا يستأنف الطهارة ويعيد الطهارة من جديد. وكذلك إذا تمت المدة، فإذا تمت 24 ساعة أو تمت 72 ساعة، فحينئذ ماذا يفعل؟ يستأنف الطهارة ويبدأ بها من جديد. وهذا من المفردات. المذاهب الأخرى يقولون يكتفي بغسل القدم. طيب، الآن ننتقل إلى فصل جديد وهو فصل، طبعا يا مشايخ، مسألة أنه ينكشف بعض محل الفرض يستأنف الطهارة، هذا إن كان قد مسح بعد الحدث. أما إن كان ما مسح بعد الحدث فالطهارة باقية. مثاله إنسان لبس الخف وقد بقى على طهارته، ثم بعد ذلك جاء وقت صلاة وأراد أن يتوضأ استحبابا تجديدا. طيب، فتوضأ ثم مسح على خفيه. الآن الوقت، وقت المسح أصلا ما بدأ الوقت، لأنه ما أحدث حتى الآن، والوضوء هذا وضوء تجديد، ثم بعد ذلك خلع الخف، هل تبطل الطهارة؟ لا، ما تبطل. طيب، فصل في نواقض الوضوء. فصل في نواقض الوضوء، لما انتهى من الوضوء انتقل بعد ذلك إلى نواقضه، فقال: نواقض الوضوء ثمانية. نواقض الوضوء ثمانية. الناقض الأول قال: خارج من سبيل مطلقا. والمقصود بالسبيل القبل، مخرج البول، أو الدبر، مخرج الغائط، بل وكذلك مسلك الذكر بالنسبة للمرأة ومحل خروج الولد. فأي شيء يخرج من السبيلين، من القبل أو من الدبر، فإنه يبطل الوضوء. قال: مطلقا، أي سواء كان معتادا أو نادرا. معتادا مثل البول والغائط والمذي، أو كان نادرا مثل الحصى. نجسا أو طاهرا، نجسا مثل الدم، أو طاهرا مثل الولد بلا دم، لو أن المرأة قد ولدت ولدا ولم يخرج معه دم، فماذا نقول لها؟ بطل وضوءك. كثيرا كان أو قليلا، الذي خرج كثيرا أم قليلا ولو قطرة، فإن الوضوء ينتقض. هذا هو الناقض الأول. الناقض الثاني قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. فالخارج من بقية البدن أي من غير، أي من غير إيش؟ من غير السبيل. فإذا خرج شيء من بقية البدن فننظر، فإن كان بولا أو غائطا فينقض كثيره وقليله. مثاله: إنسان فتحت له فتحة في بطنه يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط، فهذا يبطل، فإنه لو خرج شيء من هذه الفتحة من البول أو الغائط فالوضوء ينتقض، سواء الذي خرج قليلا أم كثيرا. أما غير البول والغائط فلا ينتقض الوضوء إلا بالكثير، فلو خرج دم كثير بطل الوضوء، لو قاء وكان القيء كثيرا يبطل الوضوء. أما لو كان الذي خرج قطرات دم يسيرة أو جاء بعوض ومص شيئا يسيرا من الدم، فهذا لا نقول أن الوضوء قد انتقض، لأن الذي قد خرج نجاسة يسيرة. الناقض الثالث قال: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فزوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر أو النوم، هذه أربعة أشياء: جنون أو إغماء أو سكر أو نوم، هذه كلها زوال للعقل. فزوال العقل ينتقض منه الوضوء. استثنى صورتين، قال: إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فهذه ثلاثة قيود: القيد الأول يسير، القيد الثاني نوم، القيد الثالث قائم أو قاعد. فقوله نوم يفهم منه أن الجنون أو الإغماء أو السكر ينتقض منه الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. لو أن إنسانا أغمي عليه ثانيتين، أغمي عليه وسقط ثم مباشرة استيقظ، أول ما سقط أفاق، انتقض وضوءه ولا لم ينتقض؟ انتقض ولو كان يسيرا، لأن هذا فقط حكم خاص بماذا؟ بالنوم. فقال: إلا يسير نوم، ولا بد أن يكون النوم يسيرا، قال: من قائم أو قاعد. لو كان قائما ثم نام نوما يسيرا وانتبه فهذا لا ينتقض وضوءه. وكذلك لو كان جالسا ونام نوما يسيرا لا ينتقض وضوءه، بشرط ألا يكون مستندا على ظهره ولا متكئا ولا محتبيا بحيث ينصب فخذيه وساقيه. فلو كان على أحد هذه الصور الثلاث فإن الوضوء كذلك ينتقض. إيش بقي إذن؟ بقي أنه يجلس هكذا أو يجلس متربعا ورأسه يخفق من النوم بدون استناد ولا اتكاء ولا احتباء، هذا الذي لا ينتقض وضوء لو نام نوما يسيرا. طيب الإنسان لو شك هل نام أم لم ينم فماذا نقول؟ نقول: لا، نبني على اليقين، ما نمت. لو أنه رأى شيئا وشك هل الذي رأى حديث نفس أم رؤية، نقول حديث نفس وليس رؤية، الأصل بقاء الطهارة. لو أنه شك، هو تيقن أنه قد نام لكن شك هل نومه كان كثيرا أم يسيرا، ماذا نقول؟ يسيرا، الأصل بقاء الطهارة. طيب الناقض الرابع قال: وغسل ميت أو غسل ميت. فمن غسل الميت فإن وضوءه ينتقض بذلك. والمقصود بغسل الميت ينتقض وضوء الغاسل، وهو من يباشر الميت ويقلبه، من يباشر الميت ويقلبه، ولو باشره مباشرة يسيرة، ولو شارك في بعض الغسل، يعني هو فقط غسل جزءا يسيرا ثم انصرف وجاء آخرون وأكملوا غسله، انتقض غسل، انتقض وضوء من؟ وضوء الجميع. ولا ينتقض وضوء الذي يصب الماء، الذي يصب الماء يعني كأنه مجرد آلة، هذا لا ينتقض وضوء. وهذه من المفردات انتقاض الوضوء بغسل الميت. الناقض الخامس قال: وأكل لحم إبل. فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء أيضا، وقوله لحم يدل على أن الذي ينقض هو اللحم فقط، الكبد والشحم وغير ذلك من أجزاء الإبل لا ينقض الأكل لا ينتقض الوضوء بأكلها. وكذلك شرب لبن الإبل وشرب مرق لحمها إلا إذا كان مع المرق أجزاء من اللحم، فهو خاص، هذا الحكم خاص باللحم. وقوله إبل أيضا هذا خاص بالإبل، فلو أنه أكل شيئا نجسا أو أكل شيئا محرما، بل حتى لو أنه أكل لحم خنزير، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك. فالانتقاض بأكل لحم الإبل تعبدي لا يقاس عليه أي شيء آخر، وهذا من المفردات أيضا. ذكرت مرة لبعضكم قصة لشيخنا عبد الرشيد مولوي الهندي حفظه الله، وهو شافعي المذهب، جاءه بعض الهنود من أقاربه، جاءوا إليه هنا في الرياض، وقال لهم إن العرب هنا وفي هنا السعوديين بشكل خاص يتوضؤون من أكل لحم الإبل، فضحكوا جدا حتى سقط بعضهم على ظهره من شدة الضحك. أول مرة يسمعون هذا وهم يضحكون يعني. ثم حتى قال بعضهم طيب إذا أكلوا لحم خنزير ماذا سيفعلون، يغتسلون؟ فقال لهم الشيخ أن هذا موجود في صحيح مسلم. فقالوا نستغفر الله ما كنا نعلم ما كنا ندري. فهذا شيء يعني يستغربه غير الحنابلة من غير طلاب العلم، لا يعرفون هذا. أما عندنا هنا الطفل الصغير يعرف هذا، أول ما يأكل لحم توضأ، انتبه هذا لحم إبل، قوم الآن وتوضأ، حتى لو ما كان يصلي. طيب الناقض رقم كم الآن؟ السادس، الخارج من سبيل، الخارج من بقية البدن، زوال العقل، غسل الميت، أكل لحم الإبل. السادس قال والردة وكل ما أوجب غسلا غير موت، هذا ناقض واحد، هذا ناقض واحد، والردة وكل ما أوجب غسلا غير موت. فالردة تنقض الوضوء، وكذلك كل ما أوجب الغسل. فلو سيأتينا في موجبات الغسل انتقال المني، انتقال المني، فلو انتقل المني ولم يخرج فإنه وجب عليه الغسل وبطل الوضوء. غير الموت، إيش معنى غير الموت؟ يعني أن الإنسان إذا مات يجب علينا تغسيله فقط، ولا يجب علينا توضيئه، فقط يغسل، ويستحب أن يوضى. ولذلك قال والردة وكل ما أوجب غسلا غير موت. طيب إيش الفائدة هذه المسألة؟ طيب هو سيغتسل، الفائدة يا مشايخ لو أنه اغتسل ناويا رفع الحدث الأكبر فقط، فنقول لابد أيضا أن تتوضأ قبل أو تتوضأ بعد، أو أنك تنوي رفع الحدثين كما سيأتي. طيب الناقض السابع قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، هذا الناقض السابع. قال إيش؟ قال ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره أو دبر غيره بيد. فمس فرج الآدمي ذكر الرجل أو قبل المرأة، وكذلك حلقة الدبر، وحلقة الدبر مقصود بها الذي يخرج منها الخارج، وليس الإليتين، لا، فقط الذي يخرج منه الخارج، الذي يخرج منه الغائط، لو مسه انتقض وضوءه، وكذلك مس الذكر، وكذلك قبل المرأة. فمس هذا يبطل الوضوء باليد، والمقصود باليد من رؤوس الأصابع إلى الكوع إلى هنا. فلو مس بالذراع مثلا لا ينتقض الوضوء، فقط باليد. قال ومس فرج آدمي، قوله فرج آدمي يفهم منه أن فرج البهيمة لا يبطل، أن مسه لا يبطل الوضوء. قال متصل، فلو كان مقطوعا فلا حكم له، هذا هو الناقض السابع. وانتقاض الوضوء بمس الفرج بظاهر الكف من المفردات، يعني عندنا الظاهر والباطن، بعض المذاهب الباطن فقط، احنا عندنا لا، الباطن والظاهر. طيب الناقض الثامن والأخير قال ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. فلو لمس الذكر الأنثى أو لمست الأنثى الذكر وكان هذا اللمس لشهوة فإنه ينتقض وضوء اللامس لا وضوء الملموس. فلو جاء الرجل ومس امرأته بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، سواء كان المس باليد بالكف أم بغيرها، حتى لو كان بالقدم، بأي جزء من أجزاء الجسم إلا ما استثني سيأتي بعد قليل، فإنه ينتقض وضوء اللامس. وكذلك المرأة لو مست زوجها لشهوة فإنه ينتقض وضوءها. قال بلا حائل فيهما، أي في المسألتين، أي في مسألة مس الفرج وفي مسألة إيش؟ لمس الذكر الأنثى. فلو أنه لمس امرأته لشهوة من وراء الثياب ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه. وكذلك لمس الذكر من وراء الثياب هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء. قد يكون هذا المعنى، وقد يكون المعنى أن المقصود بلا حائل فيهما أي في مس الذكر الأنثى أو في مس الأنثى الذكر، وكلا المعنيين صحيح. قال لا لشعر وسن وظفر. فلو أنه مس شعرها لشهوة أو مس سنها لشهوة، كيف ما أدري، لكنه مس سنها لشهوة أو مس ظفرها لشهوة، هذا فقيه. طيب فلا ينتقض وضوءه، لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل. وهنا فائدة يا مشايخ، عندنا في المذهب دائما الظفر في حكم المنفصل، دائما سيأتي في مسائل كثيرة الظفر في حكم المنفصل. لو قال لزوجته ظفرك طالق فإنها لا تطلق لأنه في حكم المنفصل، لكن لو قال يدك طالق طلقت، إلا في مسألتين، في مسألة نجاسة الميتة فظفر الميتة نجس ولم يقولوا أنه طاهر. المسألة الثانية مس المصحف، فيحرم مس المصحف حتى بالظفر، ولم يقولوا أنه في حكم المنفصل. هاتان صورتان. قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها، أي كان المس بها. فلو أنه مس المرأة بشعره أو بسنه عضها لشهوة، لكن لا يبعد اللسان والشفتين. طيب وكذلك لو مسها بظفره وكان المس بشهوة كذلك لا ينتقض الوضوء لأنها في حكم المنفصل. قال ولا من دون سبع. طيب فلو أنه مس بنتا دون سبع وكان المس بشهوة لا ينتقض الوضوء لا حكم له. وكذلك لو أن المرأة مست ذكرا دون سبع لشهوة كذلك لا ينتقض الوضوء، لأن من كان دون السبع ليس محلا للشهوة. طيب قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، فالملموس لا ينتقض وضوءه، وقوله مطلقا أي سواء وجد شهوة أم لم يجد شهوة، إلا إذا مس هو، إذا مس وصارت منه حركة وفعل، فلو تصافح الرجل والمرأة وكانت المصافحة لشهوة انتقض وضوء الجميع لأن كلاهما مات. لكن لو كانت المرأة يعني لم تفعل شيئا وكان الرجل هو الذي مس، طيب فينتقض وضوء اللامس ولا ينتقض وضوء الملموس. ولا بد يا مشايخ أن تتنبهوا للفروق بين الناقض السابع والناقض الثامن. فالناقض السابع خاص باليد، مس الذكر والفرج، وأما مس المرأة بشهوة ليس خاصا إيش باليد، بل بكل أجزاء الجسم إلا الشعر والسن والظفر. الفرق الثاني أن مس الفرج ينتقض سواء تعمد أم لم يتعمد لشهوة أم لغير شهوة، أما في مس الأنثى أو مس الأنثى للذكر فهذا لا ينتقض إلا إذا كان لشهوة. الفرق الثالث أنه في مس الفرج ينتقض وضوء من مس الذكر ولو كان ذكر صغير، ولذلك المرأة التي تنظف صغيرها حتى لو كان رضيعا عمره سنة أو أقل من ذلك ومست ذكره فينتقض وضوءها. أما في مس الذكر الأنثى ومس الأنثى الذكر قلنا من كان دون السبع لا حكم له. هذه ثلاثة فروق مهمة بين الناقض السابع والناقض الثامن. طيب ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى فقال وحرم، نعم، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. ننتقل هنا الآن إلى حكم الشك واليقين. قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. عندنا صورتان، الصورة الأولى من شك في طهارة أي كان متيقنا الحدث وشك في ماذا؟ وشك في الطهارة. إنسان خرج من الجامعة طيب وتغدى رز ولحم إبل، انتقض وضوء ولا ما انتقض؟ انتقض. الآن انتقض وضوء، ثم بعد الغداء أراد أن يصلي لصلاة العصر بعدها بساعتين. الآن هو يتذكر أكل لحم الإبل وهو الحدث، يتذكره يقينا ويقول لا أدري هل في خلال هاتين الساعتين توضأت أم لم أتوضأ، فهذا متيقن للحدث وشاك في ماذا؟ وشاك في الطهارة. فماذا نقول؟ يبني على اليقين، وما هو اليقين؟ الحدث. فنقول توضأ الآن أنت محدث. والصورة الثانية العكس، قال أو شك في الحدث، إنسان صلى الظهر أو صلى المغرب ويتذكر الوضوء، توضأ وصلى المغرب ثم رجع إلى بيته وفعل عدة أمور، لما جاءت صلاة العشاء هو يتذكر وضوءه لصلاة المغرب، لكن في خلال هذه الساعة لما رجع إلى بيته نسي، هل دخل دورة المياه وأحدث وتبول أم لا؟ فماذا نقول؟ يبني على اليقين، وما هو اليقين هنا؟ الطهارة. فنقول أنت متوضئ، فيبقى متوضئا ويصلي صلاة العشاء حتى يحدث مرة أخرى أو حتى يتذكر يقينا أنه قد أحدث. أما إذا استمر على هذه الحال خلاص هو الآن متطهر. هذا شرح هاتين الصورتين باختصار. ثم قال رحمه الله: وحرم على محدث. الآن ننتقل إلى ما يحرم على المحدث والجنب أيضا، ما يحرم على المحدث والجنب. قال: وحرم على محدث، والمقصود بالمحدث المحدث حدثا أصغر، مس مصحف وصلاة وطواف، ثلاثة أشياء تحرم عليه. مس المصحف، ومس المصحف يا مشايخ مس الأوراق حتى التي ليس فيها كلام، وكذلك مس الجلد من الخارج حتى لو كان موضوعا على الأرض هكذا أو موضوعا على الطاولة ومسه بدون حمل كذلك لا يجوز. طيب، هذا بلا حائل. أما إن كان هناك حائل أراد أن يحمله من مكان إلى مكان، طيب، فيجوز أن يمسه من وراء حائل. طيب، بل يجوز أنه يقرأ فيه من وراء الحائل، ويجوز أن يقلبه بعود أو بمنديل أو نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. طيب، أو قفاز، لا إشكال، لكن مسه بلا حائل ما يجوز. كل ما يدخل في اسم المصحف حتى الغلاف. طيب، كيف؟ يحمله من وراء حائل، كيس أو ثوب. كيف؟ إذا كان القماش ليس داخلا في المصحف فلا إشكال. أما إذا كان الغلاف يباع مع المصحف، كأن تكون بعض المصاحف لها غلاف خاص بها، هذا محل تردد عند جماعة من المعاصرين، والذي يظهر لي والله أعلم أنه داخل في المصحف لأنه يباع معه، طبعا على القول بجواز بيعه لأن عندنا في المذهب لا يجوز بيعه، لكن هو داخل فيه ويكون معه، فهذا داخل في غلافه والله أعلم. لكن إذا كان هو جاء ووضع قماشا هو جعله للمصحف، هذا ما في إشكال، يجوز مسه لأنه غير داخل في المصحف. طيب، هذا المحرم الأول، مس المصحف. أما حمله وحمل التفسير وحمل كتب الحديث والفقه، هذه لا إشكال فيها، بل حتى مس المنسوخ تلاوته ومس التوراة والإنجيل، هذا لا إشكال فيه. قال: وصلاة حتى لو كانت نافلة، لا يجوز أن يصلي المحدث أي صلاة حتى لو كانت الصلاة صلاة نافلة، بل حتى لو كان صلاة جنازة أو صلاة، أو حتى كان سجود شكر أو سجود تلاوة، لأنها صلاة عندنا في المذهب. قال: وطواف كذلك، لا يجوز أن يطوف إلا على طهارة، المحدث لا يجوز له أن يطوف. قال: وعلى جنب ونحوه ذلك. وعلى جنب، الجنب يا مشايخ يطلق على من احتلم، طيب، وخرج منه المني، ويطلق أيضا على من جامع. أما الحائض لا تسمى جنبا، والنفساء كذلك، ولذلك إيش قال؟ قال: وعلى جنب ونحوه، من أجل أن يدخل الكافر إذا أسلم والحائض والنفساء. فالكافر إذا أسلم لا يسمى جنبا إلا إذا كان عليه جنابة فعلا. طيب، وعلى جنب ونحوه ذلك، أي يحرم عليه ذلك، أي مس المصحف والصلاة والطواف، وزيادة على ذلك قال: وقراءة آية قرآن. فلا يجوز للجنب أن يقرأ آية من القرآن فصاعدا، يفهم منه أنه يجوز له أن يقرأ بعض آية، فلو قال: إنا أعطيناك ولم يقل الكوثر، جاز، إلا إذا كان بعض الآية طويلا مثل آية الدين أو آية الكرسي فلا. وكذلك يجوز أن يقول بعض الأذكار التي توافق القرآن، كأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقصد الذكر ولم يقصد القراءة، أو قال إنا لله وإنا إليه راجعون وقصد الاسترجاع ولم يقصد الآية، هذا لا إشكال فيه. والمحرم يا مشايخ القراءة فقط، أما إمرار الآيات على القلب لا إشكال فيه، جائز. وكذلك تحريك الشفتين به بدون صوت كذلك جائز. والنظر في المصحف بدون قراءة جائز، وسماع القرآن أيضا جائز. ولذلك كل هذا مخرج ومندوحة للحائض. تأتيك بعض الحيض تقول أنا أنسى القرآن، لا أدري كيف ستنسى القرآن وهو ويجوز لها أن تنظر في المصحف، ويجوز لها أن تحرك شفتيها بالقرآن بدون سماع صوت، ويجوز لها أن تسمع القرآن، ويجوز لها أن تمر القرآن على قلبها، كيف تنسى؟ طيب، وقراءة آية قرآن. وأيضا المحرم الخامس والأخير ولبث في مسجد بغير وضوء، فلا يجوز اللبث في المسجد إلا إذا كان قد توضأ، فإذا توضأ جاز اللبث، إذا توضأ الجنب جاز له أن يلبث في المسجد، أما بغير وضوء يجوز له المرور لكن ما يجوز له اللبث والمكث. وأما الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تلبث حتى لو توضأت، إذا كان الدم ينزل فوضوءها لا ينفع، فلو جاءت الحائض وتوضأت وقالت أريد أن ألبث في المسجد نقول لا، إلا إذا انقطع الحيض وطهرت لكنها لم تغتسل صارت الآن في حكم الجنب، يجوز لها أن تلبث بغير، يجوز لها أن تلبث على الجنابة إذا توضأت. انتهينا من فصل نواقض الوضوء، الآن ننتقل إلى فصل في الغسل. قال موجبات الغسل سبعة. الموجب الأول خروج المني من مخرجه بلذة، فإذا خرج المني من الذكر أو من الأنثى وكان الخروج بلذة فإنه يوجب الغسل. وقوله بلذة يستثنى من ذلك النائم، فالنائم قد يشعر باللذة وقد لا يشعر بها، فإن شعر بها واضح أنه يجب عليه الغسل. لكن من استيقظ ووجد في ثوبه وملابسه ولباسه وجد المني فإنه يجب عليه الغسل إذا تحقق أنه مني، يجب عليه الغسل سواء تذكر الاحتلام أم لم يتذكره، شعر باللذة أم لم يشعر بها. قال من مخرجه، أما لو أنه خرج من غير مخرجه المعتاد يعني كأن يكون مريضا فخرج من مخرج آخر فلا يوجب الغسل. الموجب الثاني انتقال المني، لو أنه شعر بانتقال المني لكنه حبسه ولم يخرج فعندنا هذا يوجب الغسل وهو من المفردات، لأن الماء قد باعد محله، طيب، فصدق عليه اسم الجنب وأصبح جنبا. الموجب الثالث قال وتغييب حشفة في فرج أو ذبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. الحشفة هي رأس الذكر، فلو أنه المقصود بهذا الجماع ومس الختان الختان التقاء الختانين، فإذا غيبت الحشفة رأس الذكر في الفرج أو الدبر فهذا يوجب الغسل على الذكر والأنثى. طيب قال ولو لبهيمة، أي ولو كان الفرج أو الدبر لبهيمة، أو كذلك لو كان لميت كذلك يوجب الغسل إذا كان هذا بلا حائل. أما إذا لو كان هناك حائل بحيث أنه لف على ذكره خرقة ثم جامع، هذا لا يوجب الغسل بذاته إلا إذا أنزل أو انتقل المني، فهذا موجب آخر. الموجب الرابع إسلام الكافر الأصلي أو المرتد، إذا أسلم فيجب عليه الغسل. قال وموت الموجب الخامس، فإذا مات يجب على من حضره من المسلمين أن يغسلوه، وهذا يأتي فيه مزيد بيان إن شاء الله في كتاب الجنائز. الموجب السادس الحيض، والموجب السابع النفاس، فإذا انقطع الحيض وانقطع النفاس وجب الغسل على المرأة. ثم الآن ننتقل إلى الأغسال المستحبة والمسنونة، إلى ننتقل الآن، هذه عنوانها إيش؟ الأسنان المسنونة. فقال رحمه الله وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء إلى آخره، فيسن الغسل للجمعة ويبدأ وقت الاغتسال للجمعة من طلوع الفجر. فلو جاء إنسان واغتسل ليلة الجمعة نقول لا لم تغتسل للجمعة، لكن لو اغتسل بعد أذان الفجر ونواه للجمعة يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، حتى لو أنه ما ذهب لصلاة الجمعة إلا متأخرا، لكن الأفضل أن يغتسل عند الذهاب قبيل الذهاب، وهو آكد الأغسال المستحبة. وكذلك العيد يسن الغسل لصلاة العيد، ويبدأ وقت الغسل لصلاة العيد من طلوع الفجر أيضا. وكسوف أي لصلاة الكسوف، ويسن الغسل لها إذا حدث الكسوف، فإذا حدث الكسوف يغتسل ثم يبادر إلى الصلاة. وكذلك الاستسقاء أي لصلاة استسقاء، ومتى يغتسل الاستسقاء؟ إذا اجتمع الناس، إذا بدأ الناس بالاجتماع فإنه يغتسل ثم يخرج للصلاة. وأيضا يستحب الغسل بعد إذا أفاق من الجنون، إذا أفاق من الجنون استحب له الغسل. وكذلك الإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه ثم أفاق ماذا فعل؟ اغتسل، والجنون من باب أولى أن يغتسل له. قال لا احتلام فيهما، أي لا احتلام في ماذا؟ في الجنون والإغماء، فلو احتلم وجب الغسل، هذا واضح. قال واستحاضة لكل صلاة، فيستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لفعل أم حبيبة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وإحرام أي عند الإحرام، أي قبل أن يحرم بالحج أو بالعمرة يغتسل ثم ماذا؟ ثم يحرم. قال ودخول مكة، فيستحب الغسل عند ماذا؟ عند دخول مكة، أول ما يدخل مكة يغتسل. قال وحرمها، أي ودخول حرم مكة. مكة المقصود بها المدينة البيوت، والحرم حدود الحرم، فقد الإنسان يدخل المدينة ولم يدخل الحرم، وقد يدخل الحرم وهو ما دخل المدينة. الحرم له حدود، بعض الحدود داخل في الأحياء السكنية وبعض الحدود لا خارج. قال ووقوف بعرفة، جاء هذا عن علي وابن مسعود وابن عمر أنهم كانوا يغتسلون عند الوقوف لعرفة. وطواف زيارة. طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، طواف الحج، يستحب أن يغتسل قبله. وطواف وداع أيضا يستحب أن يغتسل لطواف إيش؟ لطواف الوداع. قال ومبيت بمزدلفة، إذا أراد أن يبيت بمزدلفة قبل المبيت يغتسل. ورمي جمار في أيام التشريق، إذا أراد أن يرمي الجمار يغتسل ثم يذهب ويرمي الجمار. هذه 15 غسلا مستحبا. ثم قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. يعني يا مشايخ المغتسل لابد أن يوصل الماء إلى جميع جسده حتى باطن الشعر الكثيف، فلو كان له شعر كثيف في رأسه أو في لحيته أو غير ذلك يجب أن يوصل الماء حتى إلى باطن الشعر الكثيف، والخفيف من باب أولى، يوصل الماء إلى جميع جسده مع المضمضة والاستنشاق. فإذا كانت المرأة قد ربطت شعرها أو أنها ضفرته بضفيرة أو نحو ذلك، فإذا كان غسلها من أجل الحيض أو النفاس فيجب عليها أن تنقض الشعر ويكون مفكوكا وتغتسل. أما إذا كان الغسل للجنابة فلا يجب عليها أن تفعل ذلك، بل تغسل الشعر كما هو، لكن بشرط إذا روت أصوله، أي إذا وصل الماء إلى أصول الشعر. ثم انتقل رحمه الله إلى المقدار الشرعي للوضوء والغسل وإلى حكم الإسراف، فقال وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع. فيستحب أن يتوضأ الإنسان بكم؟ بمد، وهو نصف لتر وعشرة ملي، يعني 510 ملي لتر. واغتسال بصاع، الصاع كم يكون إذن؟ لترين وأربعين ملي، لترين وأربعين ملي. جرب تغتسل بهذا جيد، يكفي إن شاء الله. وأيضا جرب أنك تتوضأ بمد، طبق السنة ولو مرة في حياتك، جرب يكفي. لأن يعني بعض الناس يظنون المد كما يقرؤون في كثير من الكتب أنه مقدار إيش؟ ما يملأ كفي الرجل، فيقول لا ما أستطيع، كيف هذا مستحيل. لا، هو نصف لتر، نصف لتر يكفي، لأن المد المعروف أول شيء كانت أيديهم ما شاء الله ليست مثل أيدينا، هذا أمر. والأمر الآخر المد لا يحسبون به الماء، المد يحسبون به الطعام الحب، ويكون ممتلئ ويكون مسنما. أما الماء ما يعني ما يستطيع أن يكون إلا إذا كان ثلج. جيد. طيب، قال والسنة توضأ بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف، يكره أن يسرف بالماء. طيب، لنهيه عليه الصلاة والسلام. هذا يا مشايخ يكره الإسراف إلا إذا كان الماء موقوفا للمتوضئين فيحرم الإسراف. فيأتي إنسان ويذهب ويتوضأ في ماء مخصص للوضوء وهذا الماء ليس له، يحرم الإسراف، لأنه أذن لك الواقف الذي وضع لك الماء، أذن لك أن تتوضأ بالوضوء الشرعي بلا إسراف، فيحرم الإسراف حينئذ، لأن هذا الماء ليس ماء لك. الماء الذي يكره أنك تسرف فيه ماءك الذي في بيتك، هذا تصرف به كما تشاء، هنا يكره. لكن في الماء الموقوف لا يحرم. قال وإن نوى بالغسل. الآن انتقل إلى قضية أخرى وهي النية في الغسل ورفع الحدثين ونحو ذلك. فقال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. فعندنا صورتان يرتفع فيها فيهما الحدثان الأصغر والأكبر، وصورة لا يرتفع فيها إلا الحدث الأكبر. لو أنه نوى رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر فيرتفع الحدث الأصغر والأكبر بالغسل، أو أنه نوى رفع الحدث وأطلق ولم ينوي أنه الأصغر أو الأكبر، بحيث أنه اغتسل وقلنا له لماذا أنت تغتسل؟ قال أنا أغتسل من أجل أني أصلي. المصلي لا يجوز له أن يصلي، الإنسان لا يجوز له أن يصلي إلا إذا كان متطهرا من الحدث الأصغر. فإذا قال أنا سأغتسل من أجل أن أصلي فيجوز له أن يغتسل ويصلي، لكن لو قال أنا سأغتسل من أجل أقرأ القرآن هذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر. ولذلك من نوى رفع الحدث الأكبر فقط لابد له أن يتوضأ بعد ذلك. طيب الآن ننتقل إلى ما يسن للجنب. قال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء. يسن للجنب أن يغسل فرجه ويتوضأ لثلاثة أشياء أو لأربعة أشياء. قال لأكل وشرب، يتوضأ ويغسل فرجه إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن ينام أو إذا أراد أن يعاود الوط أراد أن يجامع مرة أخرى. والغسل لها أفضل، الغسل لإيش؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المعاودة، لا إلى معاودة الوط فقط. فلو أن إنسانا جنبا وأراد أن يأكل، طيب، وقال أنا سأغتسل من أجل إني آكل، طيب أن تريد تغتسل من أجل رفع الحدث لا إشكال، لكن تغتسل من أجل أنك تأكل لا، يكفي أنك تتوضأ. الشرب يكفي أنك تتوضأ، النوم يكفي أنك تتوضأ، لكن إذا أراد أن يعاود الوضع ويطأ مرة أخرى ويجامع مرة أخرى نقول إما أن تتوضأ أو تغتسل والغسل أفضل. قال وكره نوم جنب بلا وضوء. يعني هذه الأشياء الأربعة، هذه الأشياء الأربعة لو أنه ترك الوضوء لها هل نقول وقع في الكراهة ولا ما نقول؟ ما نقول وقع في الكراهة إلا عند النوم. فلو أنه أكل الجنب ولم يتوضأ، أو شرب ولم يتوضأ، أو عاود الوضء ولم يتوضأ، نقول تركت فقط مستحبا. لكن لو أنه نام بلا وضوء فماذا نقول؟ نقول وقعت في الكراهة. واضح؟ ففي شيء هناك خاص بمعاودة الوضوء وهو استحباب الغسل لها، وهناك شيء خاص بالنوم وهو أنه يكره ترك الوضوء له. انتهينا الآن من الغسل، ننتقل الآن إلى فصل في التيمم. فصل في التيمم. ذكر شروطه فقال رحمه الله يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. ذكر ثلاثة شروط، فقال أول شيء يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار، لابد أن يكون التراب طهورا لا نجسا. قال مباح، فما يجوز أن يتيمم بتراب مغصوب أو مسروق. قال له غبار، فلو كان التراب ليس له غبار طيب فهذا لا يجزئ ولا يصح التيمم به. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال إذا عدم الماء أو إذا عدم الماء لحبس أو غيره. إذا عدم الماء لحبس، حبسناه في غرفة وليس عنده ماء، حبسناه في غرفة وليس عنده ماء، يتيمم ولا لا يتيمم؟ يتيمم. أو عدم الماء لغير الحبس، كأن يكون في الصحراء، يكون في الصحراء وليس عنده ماء، كذلك يتيمم. قال: أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. يخاف بالاستعمال أو يخاف بالطلب، شيئان، إما أن يخاف بسبب الاستعمال أو يخاف بسبب الطلب. يخاف بالاستعمال كأن يكون مريضا، طيب، فيخشى أنه إذا استعمل الماء أنه يمرض أكثر أو يتأخر البر، أو يكون في الشتاء البارد فلو والماء بارد جدا فلو اغتسل سيمرض، فهذا يجوز له أن يتيمم. أو أنه هذا معنى قوله أو خيف باستعماله ضرر ببدن، أو خاف باستعماله ضرر بمال، كأن يكون عنده ماء قليل ومعه غنم أو إبل، هذا ماله، فلو أنه توضأ أو اغتسل لم يبقى ماء لماله فتهلك، فنقول لا، أبقي ماءك لمالك وتيمم. أو خيف بطلبه، هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم قبل قليل، خوف من أجل استعمال، الآن خوف من أجل بسبب الطلب، كأن يقول أنا سأطلب الماء ويوجد أسد أو لص أو قاطع طريق، لو ذهب إلى الماء لا قتله أو أخذ ماله أو كذا، فلا يذهب إذا كان يخشى على نفسه أو يخشى على ماله، هذا قاطع طريق لا يقتل لكنه يأخذ المال، أو أنه معه أغراض ودواب وأشياء ما يستطيع أنه يأخذها معه لطلب الماء، فيخشى أنه لو تركها أنه يأتي قاطع طريق ويأخذها، فنقول تيمم، ابقى في مكانك وتيمم. قال: أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، أي يخاف في غير البدن أو غير المال، كأن يخاف على صديقه أو رفيقه، أو يخاف من غريم يلازمه، كأن يكون مديونا وليس عنده مال فيخاف أنه يأتي هذا الغريم ويأخذ ماله وهو ما عنده إلا ما يكفي ونحو ذلك. قال: ويفعل، أي التيمم، عن كل ما يفعل بالماء، كل شيء يفعل بالماء يفعل بالتيمم. فالمحدث ماذا يفعل؟ يتوضأ، كذلك إذا ما وجد ماء يتيمم. الجنب يغتسل، طيب إذا ما وجد ماء يتيمم. إنسان أراد أن يذهب لصلاة الجمعة، طيب، وأراد أن يغتسل لصلاة الجمعة لكن ما عنده ماء، ماذا يصنع؟ يتيمم بنية غسل الجمعة. امرأة طهرت من الحيض وما عندها ماء تغتسل، وزوجها سيطأها، ماذا تفعل؟ تتيمم بنية إيش؟ بنية الغسل. فيفعل التيمم عن كل ما يفعل بالماء مطلقا، سواء الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة والوضوء الواجب والوضوء المستحب. قال: سوى نجاسة على غير بدن، سوى نجاسة على غير بدن، فإذا كانت النجاسة على غير البدن، لو كانت النجاسة على ثوبه هل يتيمم لها؟ النجاسة على الأرض هل يتيمم لها؟ إذن متى يتيمم؟ إذا كانت النجاسة على بدنه. فعندنا في المذهب وهو من المفردات، إذا كان الإنسان على بدنه نجاسة وما عنده ماء يغسل به النجاسة فيتيمم عن هذه النجاسة الموجودة في جسده. ثم قال رحمه الله: إذا دخل وقت فرض، هذا هو الشرط الثالث. فمتى يتيمم الإنسان؟ إذا دخل الوقت. فلو أنه تيمم قبل دخول الوقت لا يصح التيمم، فإذا أذن لصلاة المغرب يتيمم، إذا أذن لصلاة العشاء يتيمم، وهكذا. وأبيح غيره أي غير الفرض، فلو أنه تيمم في أوقات النهي لصلاة النافلة لا يصح التيمم. فلكن لو كان الوقت مباح فيه صلاة النافلة فيصح التيمم. ولذا من تيمم بعد صلاة العصر من أجل أن يصلي تحية المسجد يصح التيمم ولا ما يصح؟ ما يصح. لو أراد أنه يتيمم بعد صلاة الفجر من أجل أن يصلي صلاة الضحى إذا دخل وقتها ما يصح التيمم، لأنه ما تباح صلاة الضحى الآن، هذا وقت نهي بعد صلاة الفجر. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى من وجد ماء لا يكفيه ماذا يفعل وماذا يصنع. فقال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. إنسان عنده ماء بهذا الحجم فقط ويريد أن يتوضأ، فماذا يصنع؟ يتركه ويتيمم؟ نعم، يتوضأ بهذا، يتوضأ بهذا فيأخذ هذا الماء ويغسل وجهه، أو يتمضمض يستنشق ويغسل وجهه ثم بعد ذلك يتيمم. فما يجوز له أن يتيمم مباشرة ولا يجوز له أن يكتفي فقط بهذا الماء، فلا بد أن يجمع بينهما. قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله أي هذا الماء ثم تيمم بعده، ولا يجزئ أن يتيمم قبله، لأنه قبله الماء موجود، ومن شروط التيمم أن يكون الماء غير موجود. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي التيمم من أجل الجرح، التيمم للجرح. فقال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. يفهم من كلامه أن الواجب على الإنسان إذا جرح إذا لم يمكنه الغسل أنه ماذا يفعل؟ أنه يمسح. إذا كان عنده جرح أول شيء يفعله إذا لم يستطع أن يغسل ماذا يفعل؟ أن يمسح الجرح بالماء. فإذا لم يمكن أن يمسح الجرح بالماء ماذا يفعل؟ يتيمم. ولذلك إيش قال؟ قال ويتيمم للجرح عند غسله. إيش معنى عند غسله؟ أي يقصد أن يكون التيمم على الترتيب، فلو كان الجرح عند يد في يده فيغسل وجهه ثم يتيمم عند غسل اليد، ولو كان هناك جرح عند على رأسه ماذا يصنع؟ يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح الصحيح من رأسه ويتيمم للجرح، وهكذا. هذا المقصود عند غسله، أي عند موضع غسل هذا العضو لو كان صحيحا. قال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. يفهم منه أن المسح هو المقدم، لكن إذا لم يمكن مسحه بالماء ماذا يصنع؟ يتيمم. قال ويغسل الصحيح، ويغسل الصحيح. ثم قال رحمه الله وطلب الماء شرط. عندكم شرط ولا فرض؟ نعم، وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. فطلب الماء يا مشايخ شرط، ولا يفهم من هذا أن هذا الشرط شرط مستقل آخر غير الشروط الثلاثة، بل هذا شرط داخل في الشرط إيش؟ أي شرط الأول أم الثاني أم الثالث؟ الثاني، ألا وهو إذا عدم الماء. كيف يعلم أنه قد عدم الماء؟ بعد الطلب. ولذلك في بعض النسخ ما عبر بكلمة شرط، في بعض النسخ قال وطلب الماء فرض أي واجب، وهو داخل في الشرط الثاني، فلا بد أن يطلب الماء فيما حوله قريبا منه، فينظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، وإذا كان عنده أغراض أو سيارة فإنه يبحث فيها. طيب، وإذا كان هناك شخص رآه فإنه يسأله عن الماء ونحو ذلك. فإن نسي قدرته عليه، إنسان كان معه ماء في السيارة في الخلف، ولما أراد أن يتوضأ ما وجد ماء ونسي الماء الموجود معه في السيارة، بحث أمامه وبحث فيما حوله ثم تيمم، نسي قدرته عليه، نسي الماء الذي في السيارة، هذا إيش نقول له؟ فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعيد الصلاة لأنه واجد للماء، هذا يسمى واجدا لا يسمى عادما، لكن إيش الإشكال؟ أنه نسي، وكان الأولى أن يبحث في السيارة حتى يجزم ألا ماء معه. ثم قال رحمه الله: وفروضه، أي فروض التيمم، مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. فإذا أراد أن يتيمم فإنه يمسح وجهه إلا ما كان تحت الشعر، حتى لو كان الشعر خفيفا، وكذلك داخل الأنف وداخل الفم، لا يأتي ويتمضمض بالتراب، طيب، أو يستنشق به، طيب، لا، يكفي أن يمسح ظاهر الوجه، طيب، ويديه إلى الكوعين. أين الكوع؟ هذا، هذا، وهذا إيش؟ مرفق، طيب، وعند العوام عندنا يسمونه كوع، لا، هذا مرفق وهذا الكوع. طيب، فإذا أراد أن يتيمم يمسح وجهه كله ويمسح إيش؟ ويمسح يديه إلى الكوعين. ومسح اليدين إلى الكوعين هذا من المفردات. فماذا يصنع؟ كيفية التيمم: يضرب الأرض بيديه ويفرج الأصابع هكذا، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، يعني يمسح الوجه بهذا لا بالراحة، فيمسح وجهه هكذا، يمسح كل وجهه، طيب، بباطن الأصابع، ثم يمسح، يبدأ باليمنى هكذا ويخلل الأصابع، وهكذا ويخلل الأصابع. هذا هو التيمم عندنا في المذهب. قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. قال: وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. يفهم منه أن إذا كان التيمم عن حدث أصغر ففيه أربعة فروض: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة. ففي الحدث الأصغر إذا أراد أن يتيمم من أجل البول أو يتيمم من أجل الغائط، فماذا يصنع؟ يبدأ بوجهه قبل يديه، فلو أنه مسح يديه ثم وجهه لم يصح الوضوء. وكذلك لا بد من الموالاة، فلو أنه مسح وجهه ثم جلس 10 دقائق ثم مسح يديه بطل الوضوء، بطل التيمم. هذا إذا كان التيمم عن حدث أصغر. أما إن كان التيمم عن حدث أكبر فكم عدد الفروض؟ فرضان: مسح الوجه ومسح اليدين. فلو كان التيمم عن جنابة لا بأس أن يبدأ بيديه ويجلس ساعة ثم يمسح وجهه. هذا عجيب، صح؟ لأن التيمم عن الغسل المفترض أن يشدد فيه، والتيمم عن الوضوء الأولى أن يخفف فيه، وهنا لا، التيمم عن الوضوء شددوا فيه والتيمم عن الغسل تساهلوا فيه. لماذا؟ نعم، التيمم عن الحدث الأصغر يقاس على الوضوء، وبما أن الوضوء لا بد فيه من الترتيب والمولاة كما مر معنا، قالوا لا بد أن يكون التيمم كذلك فيه ترتيب ومولاة، والغسل لا يجب فيه ترتيب، فلا بأس أن يبدأ برأسه أو يبدأ بقدميه وليس فيه مولاة في الغسل. فإذا كان التيمم من حدث أكبر كذلك لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. ثم قال رحمه الله: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. فإذا أراد أن يتيمم ينوي لماذا يتيمم هذا التيمم، فينوي أنه يستبيح الصلاة، أو ينوي كذلك أن هذا التيمم عن حدث أصغر أو حدث أكبر. طيب، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. فإن تيمم من أجل أن يصلي نافلة فلا يجوز أن يصلي به فريضة. وإذا تيمم وقال سأتيمم من أجل الصلاة فلا يجوز أن يصلي به فريضة، بل لا بد أن يتيمم من أجل أن يصلي الظهر أو من أجل أن يصلي المغرب، يكون جازم. هذا الوضوء لا يشترط فيه هذا. في الوضوء إنسان ينوي رفع الحدث ويكفي. إنسان الذي يريد أن يتوضأ من أجل صلاة الوتر يجوز أن يصلي الوتر، ثم إذا جاءت صلاة الفجر يصلي صلاة الفجر بهذا الوضوء، لا إشكال. لكن في التيمم لضعفه من أجل تقويته احتجنا لهذا. فمن تيمم من أجل الفريضة يصلي به نافلة لا إشكال، لكن من تيمم من أجل النافلة لا يصلي به فريضة. ثم انتقل إلى مبطلات التيمم فقال: ويبطل أي التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. فيبطل التيمم إذا خرج الوقت، فإذا طلعت الشمس بطل التيمم، وإذا خرج وقت صلاة الظهر بطل التيمم فيحتاج إلى تيمم جديد. قال: ومبطلات الوضوء كذلك. فإذا بطل الوضوء وهو الأصل كذلك التيمم بدل عنه كذلك يبطل، وحتى موجبات الغسل أيضا. يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء إذا كان التيمم حدث أصغر، وكذلك يبطل التيمم بموجبات الغسل إن كان التيمم عن حدث أكبر، وهكذا. قال: وبوجود ماء إن تيمم لفقده. إذا كان سبب التيمم من أجل أنه لا يوجد ماء، إذا وجد الماء بطل التيمم إذا كان سبب التيمم لفقد الماء. أما إذا كان التيمم من أجل المرض متى يبطل التيمم؟ إذا شفي من مرضه. لو أنه تيمم من أجل خوفه على نفسه أن يذهب، فلو مات اللص أو جاءت الشرطة وأخذوه خلاص انتهى الخوف، فيستطيع أنه يذهب ويستعمل ماء فيبطل التيمم عند ذهاب الخوف، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وسن لراجيه. راجي إيش؟ راجي الماء تأخير لآخر وقت مختار. يعني الذي يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت، بل حتى المتيقن، لو أن شخصا متأكد أن الماء سيكون موجودا في آخر الوقت، فماذا نقول له؟ يسن لك تأخير الصلاة من أجل أنك تصلي بطهارة مائية. لكن لو أنه تيمم وصلى الآن في إشكال؟ لا، لا بأس، حتى لو كان متيقنا من مجيء الماء آخر الوقت. وهذه المسألة تشكل على كثير من الطلاب، كيف يتيمم وهو يعلم أن الماء سيأتي آخر الوقت؟ مشكلة ولا غير مشكلة؟ من يحل الإشكال إذن؟ أنا ودي أسألكم وكذا، لكن ما في وقت، بالكاد ننتهي من المقدار، ولذلك أشرح بهذه السرعة، اعذروني. ها؟ طيب، هو متأكد الماء سيأتي. يا مشايخ، الآن الشروط منطبقة عليه ولا غير منطبقة؟ انعدام الماء الآن منطبق عليه ولا غير منطبق؟ طيب الماء سيأتي، كيف انطبق؟ نعم، هذا في الآن لا يوجد ماء، نسأله هل عندك ماء قريب منك؟ يقول: لا صديقي، يعني بيني وبينه 100 كيلو، 100 كيلو تقطع في ساعة، قبل ساعة ويأتي. طيب 100 كيلو تعتبر بعيدة، طيب، وهو سيأتي في آخر الوقت. طيب، وزميله يتصل عليه قال له أنا معي الماء وسآتيك الساعة الثانية ظهرا، وباقي على أذان الظهر ساعة، يؤذن لصلاة العصر مثلا الساعة الثالثة، نقول قال أنا سأتيمم ولن أنتظر صديقي. يجوز؟ يجوز، لأنه انطبقت عليه الشروط، الماء غير موجود. لكن الأفضل له أن يؤخر الصلاة حتى يأتي الماء ويتوضأ به، هذا الأفضل. وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. يأتينا إيش الفرق بين الوقت المختار ووقت الضروري إن شاء الله في كتاب الصلاة. أما الذي يشك في وجود الماء فهذا ماذا يفعل؟ يصلي في أول الوقت، هذا الذي يرجو وجود الماء أو الذي يتيقن وجود الماء، هذا الذي يسن له التأخير. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي عادم الماء والتراب، فقال ومن عدم الماء والتراب، إنسان ما عنده ماء فيتوضأ وما عنده تراب فيتيمم، ونحن نشترط التراب الذي له غبار الطهور المباح وهذا ما عنده، فماذا يفعل؟ قال ومن عدم الماء أو التراب أو لم يمكنه استعمالهما، الماء موجود أو التراب موجود لكن في جلده قروح أو جروح ما يستطيع لا مس الماء ولا مس التراب، قال صلى الفرض فقط على حسب حاله، يعني لا يصلي وترا ولا يصلي نافلة، فقط يكتفي بالفرض، يصلي فقط الصلوات الخمس ولا يصلي السنن، على حسب حاله هكذا يصلي بدون فعل أي شيء، يصلي هكذا ولا إعادة عليه إذا وجد الماء أو وجد التراب. ولهذا هذه المسألة من مفرداتنا أنه يصلي على حسب حاله ولا يعيد، لأن بعض المذاهب يقولون لا يصلي حتى يجد الماء، وبعضهم يقول لا إذا صلى يعيد، وفي أقوال أخرى، لكن عندنا هو هذا. قال ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ، يقتصر على المجزئ فقط فلا يقرأ إلا الفاتحة ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقول آمين لأن هذا زائد عن المجزئ، ويقول الله أكبر ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ويسجد سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وهكذا ولا يزيد. لماذا؟ لأنه الآن محدث، وهل يجوز للإنسان أن يصلي وهو محدث؟ ما يجوز إلا بوضوء أو تيمم، وهذا غير متوضئ وغير متيمم، فأبحنا لك فقط محل الضرورة، ومحل الضرورة أن تأتي بالواجب، فما تأتي وقل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وتقرأ سورة البقرة وتصلي وأنت محدث، لا ما نجوز هذا، فقط تقتصر على المجزئ. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، يعني فقط نجوز لك القراءة في الصلاة، أما في خارج الصلاة لا يجوز له أن يقرأ إن كان جنبا، أما إن كان غير جنب فيجوز له أن يقرأ، إن كان محدث فقط وليس عليه جنابة هذا لا إشكال يقرأ. وبهذا ننتهي من فصل التيمم وننتقل إلى فصل في إزالة النجاسة الحكمية. فصل في إزالة النجاسة الحكمية، بدأ بتطهير النجاسات فقال تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، تطهر أرض ونحوها. عندنا ذكر عدة أمور، الأرض وبول الغلام وباقي النجاسات ونجاسة الكلب والخنزير، هذه أربعة أمور. فقال الأرض ونحوها، نحو الأرض مثل الجدار ومثل المغاسل، المغاسل المتصلة بالأرض، ومثل الأحواض، هذه كلها تأخذ حكم الأرض، فتطهر بماذا؟ بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. عين النجاسة يعني لو كانت النجاسة روث ما يأتي ويغسل الروث والروث موجود، إيش الفائدة؟ يعني الآن الروث موجود، الروث له عين، طيب روث الكلب له عين، طيب الروث موجود، يأتي ويغسل هذه النجاسة بالماء والروث موجود، في فائدة ولا ما في فائدة؟ ما في فائدة. فماذا يصنع؟ يزيل هذا الروث ثم يغسل الأثر الباقي بماذا؟ بالماء، غسلة واحدة تكفي. النجاسة الثانية قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، أي بغمره بالماء. فبول الغلام الذكر، وعليكم السلام يا شيخ حياك الله، بول الغلام الذكر للأنثى بوله يغمر بالماء فقط، بحيث أنه الماء يجري على هذا المحل الذي فيه البول ولو لم يعصر، وتكفي مرة واحدة. وكذلك القيء، لأنه أخف نجاسة من البول بغمره به. أما بول الأنثى بولها يغسل، وكذلك غائط الذكر كذلك يغسل. قال لم يأكل طعاما بشهوة، أما إذا بدأ يأكل الطعام بشهوة فماذا يصنع ببوله؟ يغسل. فما معنى أكل الطعام بشهوة؟ بحيث أنه يطلبه ويشتهيه. أما إذا كان فقط يتغذى على اللبن والحليب فبوله يغمر بالماء. وقوله بشهوة لأن الطفل قد يحنك بتمرة أول ما يولد، أو قد يلعق عسلا من أجل أن يكون مريضا أو نحو ذلك، لا نقول أنه قد أكل، لأنه هذا الطعام لا يطلبه ويشتهيه. قال وغيرهما، أي غير إيش؟ إما أن يقال غير البول والقيء، أو غير النجاسة التي على الأرض، وغير بول الغلام، وكلاهما صحيح. وغيرهما بسبع غسلات. فأي نجاسة عندنا، وهي من هذه المسألة من المفردات، أي نجاسة عندنا لابد أن تغسل كم مرة؟ سبع غسلات إذا لم تكن على الأرض. والإمام أحمد، وهذه من المسائل المشكلة في المذهب، بعض الطلاب كثيرا يعني يتعجبون منها، الإمام أحمد هذا نصه رحمه الله يستدل بحديث الكلب. ولذلك مرة سئل عن رجل، قال جاءه رجل فقال أجد في ثوبي بولا فأغسله مرتين أو ثلاثا، فقال له الإمام أحمد لا، حتى تغسله سبعا لمكان حديث الكلب. فالإمام أحمد يوجب أن تغسل جميع النجاسات سبعا، ويستدل بماذا؟ بحديث الكلب. وكثير من الطلاب يشكل عليهم هذا ويقول لماذا لا يكون خاصا بالكلب. طيب، والكلام في المسألة طويل جدا، لكن باختصار يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، طيب لو أن الكلب لم يلغ في الإناء، ولغ في شيء آخر لا يسمى إناء، يغسل سبعا ولا لا يغسل سبعا؟ يغسل سبعا. فقوله عليه الصلاة والسلام إناء هو مثال. طيب، فطيب لو أن الكلب ما ولغ، تبول أو وقعت يده في الإناء، هل يغسل سبعا ولا ما يغسل؟ يغسل سبعا أيضا. فقوله ولغ كذلك مثال. فالإمام أحمد يرى رحمه الله أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أنه ليس فقط هذا خاص بالنجاسة الكلبية، بل أن ذكر الكلب كذلك مثال على أي نجاسة. والكلام في المسألة طويل، لكن هذا يعني مختصر. بسبع غسلات، فتغسل جميع النجاسات سبعا. طيب، إذا لم تكن على الأرض، أما إذا كانت على الأرض فقلنا إيش؟ يكفي واحدة، لأن الإمام أحمد رأى قوله عليه الصلاة والسلام في إناء أحدكم، فرأى أن غير الإناء يغسل، أنه غير الإناء وهو التراب وهو الأرض تكفي غسلة واحدة. ثم قال رحمه الله أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. قوله مع زوالها متعلقة بسبع غسلات الأولى وكذلك بنجاسة الكلب. فلا بد أن تزول النجاسة في كلا الصورتين. فلو أنه غسل ثوبه سبعا وما زال البول موجودا لابد من غسلة ثامنة، وهذا محل إجماع لا أحد يخالف فيه. لكن محل الخلاف أنه لو غسل النجاسة ثلاث غسلات فعندنا في المذهب لابد من رابعة وخامسة حتى السابعة، فحينئذ يطهر الثوب. قال: أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط. ففي نجاسة الكلب والخنزير فقط لابد أن يكون هناك مع أحد الغسلات السبع ترابا، ولا يشترط التراب، ولذلك قال بتراب ونحوه، فيكفي الصابون. لو أنه وضع مكان التراب صابون أجزأ. قال: مع زوالها، أي زوال النجاسة. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. لو أنه بقي اللون لون النجاسة، أو بقي ريح النجاسة، أو بقي اللون والريح وقد عجز عن إزالتهما لا بأس، لكن إذا بقي الطعم لا. قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الخمرة نجسة باتفاق المذاهب الأربعة، وتطهر إذا انقلبت وصارت وتحولت خلا، وكذا دنها أي وعاؤها. الخمر تكون، الخمرة تكون في وعاء. طيب، الآن لما وضع الخمر في الوعاء، الوعاء تنجس أليس كذلك؟ تنجس. طيب، لو طهرت الخمرة فكذلك الوعاء يطهر. فما نقول الآن صارت الخمرة خلا طهرت والوعاء لابد أن يغسل سبعا؟ لا، طهر الوعاء تبعا للخمرة. قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، لا دهن ومتشرب النجاسة. فالدهن إذا وقعت فيه نجاسة وكان مائعا تنجس كله، حتى لو كان مئة قلة. وهذا جميع المائعات، لو أن عندنا عصير طيب ألف قلة، ها، مليون لتر، وقعت فيه قطرة بول تنجس كله. طيب، ومتشرب النجاسة، لو أن أي شيء يتشرب النجاسة كذلك لا يمكن تطهيره، مثل العجين. الآن العجين لو أنه وقعت قطرة بول على عجين وتشرب النجاسة، هل يمكن تغسل العجين؟ خلاص تشرب النجاسة. لكن الثوب يمكن غسله وعصره ونحو ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة نأخذها على عجل ثم نراجعها الأسبوع القادم، وهي ما يعفى عنه من النجاسات. فقال: وعوفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. هذه ستة قيود، ستة قيود: غير مائع قيد، ومطعوم قيد، يسير القيد الثالث، دم القيد الرابع، من حيوان القيد الخامس، لا دم سبيل القيد السادس. فعندنا يا مشايخ الدم اليسير يعفى عنه إذا كان يسيرا ولم يكن كثيرا، وكان في الثوب أو في البدن ولم يكن في شيء مائع أو في شيء مطعوم، فهذا يعفى عنه. أما إذا كان كثيرا فلا يعفى عنه. وهذه القيود بإذن الله سنأخذها في الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم البدء متى؟ نفس الوقت. سنبدأ الساعة 3:55 بإذن الله. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.